هل التأمين الطبي الذي تقوم به بعض المؤسسات بعد استقطاع جزء من المرتب كل شهر حلال أم حرام؟ وما هو مصير المبلغ المستقطع في حالة عدم ذهاب الشخص المستشفى في سنة كاملة بالرغم من استقطاع الأقساط شهرية؟ التأمين الطبي كغيره من أنواع التأمين والتأمين التجاري لا يجوز، والأدلة على هذا كثيرة، وصدرت الفتاوى من أهل العلم في المجامع والمجالس الفقهية في تحريم التأمين بجميع أنواعه إلا ما كان تأمينا تعاونيا ما يعني متقررا على هذا الوجه. أما التأمين على بأخذ مال بتأمين طبي أو تأمين على الحياة أو على السيارة، كل هذا لا يجوز، وأدلته واضحة وبينة، وهو من الميسر، وهو عند جمع من العلم أشد من الربا لما فيه من الغرر والمخاطرة والمقامرة وما فيه من فساد النفوس وما يحصل من أكل المال بالباطل، بخلاف المرابي يدخل ويكون عالم بأنه سوف يأخذ هذا ويعطي هذا، أما ذا في باب التأمين لا يدري هل يحصل هذا ولا يحصل هذا. ومما يدل عليه أيضا أن المؤمن والمؤمن حينما يتفقان على أن يدفع أقساطا مقابل تأمين طبي لأمور لا يدري هل تحدث أو لا تحدث ومثل هذا كي يضمن مثل هذه المخاطر، ولا يجوز لأحد أن يلزم أحدا بتأمين شيء مقابل مخاطر ليست واقعة بسببه من الكوارث والمصائب فيجعله ضامنا لها، إنما الضمان يكون مقابل الإتلاف الذي يتلفه الشخص. أما على هذا الوجه فإن هذا ليس طريقا أو ليس سببا من أسباب الضمان الذي جاء به الشرع، زيادة على ما تقدم من كونه ميسر وقمار وغرر ومخاطرة. ولهذا السائل أشار إلى هذا المعنى وقال يعني في حال عدم ذهاب المستشفى أين يذهب المبلغ؟ يتلف. إذا وهذا يكون قد قمروك في هذه الحال، يكونون قد قمروك حينما تعطي الأقساط سنة كاملة وربما لن تستفيد منها شيئا. يجوز من هذا مثل ما تقدم في باب الضرورة، حال الضرورة التي يحصل في تصل حد الضرورة لكن هذه في أحوال خاصة، تكون في أحوال خاصة مثل إنسان يصيبه مرض شديد ولا يمكن أن يتعالج ولا يستطيع العلاج في المستشفيات، ولو لم يتعالج لا أصابه شدة وضرر واضطر إلى هذا، فيكون في هذه الحالة يدفع عن نفسه وكأنه أجبر وألزم على هذا. فمن أخذ المال على الوجه ممن تعاقد معه يكون آثما بهذا الشيء، وأنت تأخذ حقا واجبا، كالواجب هو أن تيسر أمرك وأن تعالج، لكن حينما لم تجد إلا مثل هذا السبيل فالذي دفع الذي تعامل معك هذا وجه آثم. مثل ما ذكر بعض العلم بعض صور دفع الرشوة لمن أراد أن يستخرج حقا من حقوقه ولم يتمكن إلا على هذا الوجه.